ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. يا ليل يا ليلي جاني رسول الحبيب يسأل على حالي، أنا قلت حالي صبح بسر عزالي. الحبيب يسأل على حالي، أنا قلت حالي صبح بسر عزالي، أنا قلت حالي صبح بسر عزالي. روح يا رسول بلغه واسمح واصفى لي ويكيد عوزلي ويسعد بالوصال، قلبي ده مهما يقسى راح احفظ عهدنا الغالي. يا ليل يا يا يا يا ليل يا ليل يا يا ما اقدرش احمل.

الأرض ليلي بين تيهك والجوع علمتني الامتثال فوق الجبين يا ناس مالوش